يا شيخ قالب الرجب في شرح العلل لهم فهم خاص، يعرفون ان هذا الحديث يشبه حديث فلان فيعللون الاحاديث بذلك. ما رايك شيخ في هذه؟ وهل وجدت عند المتاخرين؟ نادرا جدا عند المتاخرين، كثير جدا عند المتقدمين، ولكن هذا لا يعني انهم يصيبون في كل ما يقولون، بل انهم كثيرا ما يتوسعون توسعا غير محمود.